بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده في باب يأتي الزوائد، وقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله، من يذكرنا؟ الوادي. بالوادي؟ نعم. فالوادي خلناها. نعم. الوادي خلناها. وفي الفجر بالوادي وأنها وأكرمني. نعم. طبعا فقط نذكر بالقاعدة الكلية في آيات الزوائد وأسلوب الناظم رحمه الله سريعا إن شاء الله. فقلنا أن الناظم رحمه الله بدأ لنا بقاعدة معينة تبين لنا أنه أن فهذه ياء الزائدة كيف يتعامل معها القراء. فالقراء على ثلاثة أقسام: منهم من يثبت في الحالين، منهم من يثبت في حال الوصل ويحذف حال الوقف، ومنهم من يحذف في الحالين. نعم. فمن الذي يثبت في الحالين؟ الإمام ابن كثير رحمه الله، قولا واحدا، ولهشام كلمة واحدة فقط فيها الخلف، ولكن أهل التحقيق قالوا أن فيها الإثبات في الحالين، يكيدون في الأعراب، ويدخل حمزة، وحمزة يدخل معه. نعم. فئة مدوني بمال في سورة النمل، هذا بالنسبة من يثبت في الحالين. ثم معنا من يثبت في حال الوصل ويحدث في حال الوقف، راشق حسين، حماد شكور، حماد شكور أمام أبو عمرو البصري، حماد شكور كذلك إمامه، لا حماد شكور إمامه، أيوة، فالحاء أبو عمرو البصري، أيوة، الشيخ حازو الكسائي، والألف نام، والهمزة الإمام نافع. إذن أربعة من القراء يثبتون هذه اللي حال الوصل ويحذفونها حال الوقف. ثم الباقون فلها في القاعدة الكلية الحذف الحالين، هذه القاعدة الكلية. ثم بين الناظم رحمه الله أن هذه الياءات عددها، عدد الياءات التي حذفت رسما واختلف عليها القراء عددها كم؟ 62 ياء، مما ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الباب. إن كانت هناك من الياءات التي تحذف كذلك ولكن فيها مسائل أخرى بالنسبة إن كان بعدها همزة وصل كالتقاء الساكنين، فلا يذكرها في هذا الباب، يذكرها في الفرش، أو يذكرها أو ما مر معنا في الوقف على أواخر الكلم. فإذا هذه مسألة. المسألة الثالثة، أسلوب الناظم كيف يكون يا حسن؟ إن شاء الله بكل الناظم يأتينا الحين بالكلمة القرآنية التي فيها هذه الياء الزائدة، ويأتي معها القراء سواء كان بالرموز أو بالأسماء، ما يأتي بالحكم خلاص، لأن الحكم ذكر لك إيش في البداية. فأنت كل ما ترى هذه الأسماء ستذهب إلى إيش؟ إلى حكمهم فيما قعد لهم في بداية الباب. على سبيل المثال، لو كان من الأسماء من القراء الذين يذكرهم وذكر كم من أصحاب القاعدة من الذين يثبتون في الحالين وكذا، أربعة. نعم، أربعة، خمسة، أو ستة، صح؟ نعم، ابن كثير وهشام وحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري ونافع، نعم، هؤلاء. يعني الذي بقي معنا من؟ عاصم وابن ذكوان. عاصم وابن ذكوان، أحسنت، عاصم وابن ذكوان فقط، هؤلاء الذين يعني لا ليس لهم يعني ذكر في القاعدة، فهم يحذفون في الحالين. نأتي على سبيل المثال، لو قال سما بعد الكلمة القرآنية فبيكون عندنا علمين، نافع ابن كثير أبو عمرو. زين، عندنا الحين حمزة والكسائي، ايش عندهم؟ حذف الحالين. حذف الحالين، يقول السائل يقول لا أنت قلت في القاعدة أن حمز الكسائي لهما الإثبات في الوصل والحذف حال الوقف، كيف تقول حذف الحالين؟ نقول الذين يعني يذكر أو يذكر الإمام الشافعي رحمه الله اسمهم هؤلاء نطبق عليهم القاعدة، ومن لم يذكر الاسم فإذا لا ياء زائدة عندهم فإذا الحذف في الحالين، وهذا ما أخذناه في الدروس الماضية. إذا نحن توقفنا في قول الناظم رحمه الله وأكرمني معه أهانني إذهدا وحذفهما للمازني عد أعدلا، ذكر لنا كلمتين وأكرمني وعطف على كلمة أهانا، وهاتين الكلمتين وردتا في سورة في سورة الفجر الآية 16 والآية 15 و16. نعم. ثم أتى برموز القرى بعدها إذ هدى محمد. طبعا إذ الإمام نافع أيوة، فبيكون على أصله وصلا والحذف وقفا. نعم. يحصلها بالياء ويحذف بالحذف. نعم. والإمام حمزة أيضا على أصله البزي. نعم هذا البزي. أيوة. البزي على أصله في الحالين الإثبات، الإثبات في الحالين، وحذفهما للمازني عد أعدلا. المازني طبعا الإمام أبو عمرو البصري أحسنت، وهو أصله أنه مع أهل سبع، يعني اللي هما يحذف يثبت في الوصل ويحذف في الوقف. نعم. لكن هني على كلام الإمام وحذفهما أي في الحالين دخل مع الذين في الحالين لا يثبتون هذه الياء. نعم. هذه المسألة نأتيها إن شاء الله الآن نوضحها لكم، فقط الحين عندنا المسألة أكرما وأهانا إذهدا. إذا الإمام نافع يثبت في حال الوصل ويحذف في حال الوقف على حسب القاعدة، الهاء وهو البزي وهو الراوي لابن كثير، وابن كثير له الإثبات في الحالين، فالبزي فقط الذي يثبت في الحالين، أما قنبل يحذف الحالين، يحذف الحالين. نعم، لأنه لم يذكر. نعم. ثم قال وحذفهما للمازني عد أعدلا. الإمام المازني هو الإمام أبو عمرو البصري، يلقب المازني، يلقب بفتى العلا، ولقب البصري. ماذا لي هذا الإمام رحمه الله؟ قال أن الحذف في الحالين وحذفهما للمازني عد أعدل، أي أن في الحذف هو الأعدل، يعني يشير إلى كأنه يشير إلى أن هناك وجه ولكن أضعف من وجه الحذف. فأصل الإمام أبو عمرو البصري إيش؟ فإذا وقف فهو على أصله، ليس هناك خلاف. أما إذا وصل فله وجهان، الحذف وهو الأشهر والمقدم، والإثبات وهو الوجه الثاني، فإن يكون له وجهان، له وجهان. نعم. ونعمل بهما، يعني نقرأ بالإثبات ونقرأ بالحذف، هذا الوجه المقدم، وثم نقرأ بالإثبات. لما قال وحذفهما هنا قصد بإيش؟ الضمير. أيوة، الياءين في أكرما وأهانا. نعم، أكرما وأهانا. إذن نلخص مرة أخرى كلمة أكرما وأهانا: الإمام نافع رحمه الله يثبت في الوصل ويحذف في الوقف، البزي يثبت في الحالين، الإمام أبو عمرو البصري الحذف والإثبات في حال الوصل والحذف في حال الوقف، أي له وجهان حال الوصل والوجه الذي هو عليه في أصله حال الوقف، فالباقون الحذف في الحالين. نسمع الحين من محمد آيتين سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما قالون أيوة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي فيقول ربي أكرمني وأما عندنا أمر أخذناه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أحسن. فإذا لما وصل أكرما أثبت الياء. إذا وقف على أكرما كيف يقرأ؟ فيقول فيقول ربي أكرما. أيوة. إذا وصل فيقول ربي أهانا فيقول ربي أهانني كلا. أيوة. فإذا هذا بقراءة الإمام نافع رحمه الله على حسب خلاف الموجود الموجودة بينه وبين ورش. فإذا الوقف بالحذف والوصل بالإثبات قولا واحدا. طبعا في حال الوقف من يدخل معه من القراء؟ الوقف جميع القراء ما عدا البزي. لا ما عدا البزي في حال الوقف أبو عبد الله حال وصل. نعم نعم. فإذا ما عدا البزي الشيخ حسن اسمع البزي فقط فيقول ما يحتاج من البداية. فيقول ربي فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فقدر عليه هاء الكناية لقد وصل أول شيء. أيوة أول شيء قف عليها. فيقول ربي أكرمني تقف بها بالإثبات. أيوة تقف بها ربي أكرمني. أيوة إذا وصلت فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. أحسنت. هذه لما القراءة بالبزي هل هناك من يوافقه على هذه القراءة؟ هو لا أنت وقفت الآن بإثبات الياء في الوقت لا يوافقه أحد في الإثبات من السبعة. أيوة توقفت على الثاني صح قراءتك لأنك تصدر وصلا. أيوة لا أنت لأنك قد قراءة واحدة ما وقف. أيوة فإذا ننتبه بارك الله البزي يثبت في الحالين نعم لأننا نقول أنه يوافق البزي يوافق من يوافق قالون في حال الوصل إذا أتينا الآن إلى قراءة أبي عمرو وقراءة للسوسي مثلا أو للدوري عن أبي عمرو أبو عبد العزيز نافع ولا قالون؟ من؟ نافع له الوصل. أيوة في الوصل الإثبات. نعم وكذلك البزي له الإثبات نعم. فإذا البزي يوافق الإمام نافع في حال الوصل أيوة لكن في حال الوقف ينفرد البزي بإثبات الياء ويندرج مع قول جميع القراء مع ذا البزي على الوقف. أما حال الوصل فقلنا معنا الآن قالون وواش والبزي وفي وجه لأبي عمرو. أنا قال لنا الدوري عن أبي عمرو قف مرة وصل مرة فيقول ربي فيقول ربي فتح الياء شيخ في الوقف له الحذف والإثبات. لا في الوقف له الحذف قولا واحدا. أبو عمرو نعم وفي الوصل له نعم لأنه قاعدت إيش الإثبات في الوصل فكان على الوصل خلاف بين الإثبات والحذف. أما في الحذف ليس له خلاف. نعم أقرأنا في الوصل ولا في الحين قف مرة فيقول ربي أكرما. أيوة إذن هذا وقفه الآن صل فيقول فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. أحسن. إذن هذا وجه. الوجه الثاني حال وصل فيقول فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. أحسن. واضحة. الثاني كذلك إذا وقف لو قرأ للسوسي مثلا نفس الدوري إذا وقف فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانني أهانني كلا من غير ياء. الوجه الثاني له فيقول ربي أهانني كلا. إذن أصبح لأبي عمرو وجهان من الروايتين ورواية الدوري والسوسي. واضح المسألة شباب؟ خلاص انتقل لبعدها. نعم. أما إذا قرأت على الباقين كحفص وغيره فعلينا أن نحذف هذه الياء وقفا وصلا. ولذلك ما نقرأ لحفص ولما يقرؤون عليك في حفص في التجويد لما يدرسون التجويد فتحذر تقول له صل مرة وقول له قف مرة. لا لا لا لا تعود الطالب أنه دائما يقف على رأس الآية ليصل لكي تسمع منه كيف يصل. لعله أنت توقفه هنا لما يأتي فيما يلي ويصل لعله لسانه لا يستطيع أن يأتي بالكسرة. كثير منهم ما يستطيع أن يأتي بالكسرة حصل إيش يمد فلابد أنه يتقن. فيقول ربي أكرمن يقف فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانني كلا. فلا بد من التثبيت على مثل هذه المسألة. انتبه لنا كم احنا طبعا قلنا 62 صح؟ نعم. هذه هي رقم كم؟ 19 يعني 18 أكرما نعم وأهانا 19 نعم. نأتي في قول الناظم رحمه الله وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمن وخلاف الوقف بين حلا على أيوة. هذه الكلمة اللي حناخذها في رواية حفص كذلك في سورة النمل آية 36 أيوة. خلينا نشوف الأوجه هذه اللي إحنا نقرأ فيها نشوف أيوة كيف أيوة من وين أيوة أحسنت. نعم. قال في النمل آتاني أي كلمة آتاني الآن هي الكلمة المرادة التي فيها هذه الياء. قال ويفتح عن أولي حمن ويفتح عن أولي حمن. طبعا هو الباب يتكلم عن باب الياء والياء هنا هي الياء الزائدة. والياء الزائدة ذكرنا أن الخلاف الذي يدور بين القرى بين إيش وإيش الإثبات والحذف بين الإثبات والحذف. كيف أتى لنا الناظم رحمه الله الآن ويقول يفتح هذه الكلمة من الكلمات التي وقع عليها الخلاف في الأصل عند أهل العلم وأهل الأداء بوضعها في ياءات الإضافة أو ياءات الزوائد. فالإمام الدائي رحمه الله وضعها في ياءات الإضافة. الإمام الشاطبي خالفه وضعها في ياءات الزوائد. لماذا؟ لأن الإمام الشاطبي رحمه الله رأها من باب إيش؟ من باب أنها محذوفة الصورة. من باب محذوفة الصورة. لذلك البعض يقول 64 ياء. بعضهم يقول 62 ياء بعضهم يعني يزجون وينقصون. فإذا هناك خلاف بين هذه الكلمات. نأتي الآن إلى هذه الكلمة نرى ما بعدها إيش. فما آتاني الكلمة التي بعدها لفظ الجلال الله. فمن يثبت في حال الوصل سوف تحذف هذه لا من أجل التقاء الساكنين، تحذف من أجل التقاء الساكنين. فماذا فعل الناظر رحمه وماذا قال؟ قال يفتح. فإذا الفتح لا يقصد فيه الوصل، لا يقصد فيه الوقف، الوقف لأنه لابد أن تسكن هذه الياء. فإذا قال ويفتح عن أولي حمن، يعني حال الوصل اقرأ بإثبات هذه الياء مفتوحة عند من؟ عن أولي حمن. عن من يا حسن؟ حفص. وأولي نافع ونعم والحاء لأبي عمرو. إذا هؤلاء الثلاثة إذا وصلوا قرأوا بإيش؟ يثبتون الياء مع الفتح، يثبتون الياء مع الفتح. كيف؟ فما أتاني سأقرأ. فما آتاني الله خير مما آتاكم. أحسن. إذا لما وصلوا إيش؟ ماذا فعلوا؟ فتحوا هذه الياء. نعم التقاس ساكنين. لا الآن أصبح فتح لأنه أثبت الياء. أيوة الذي أثبت الياء هذه ياء يا أصبحت زائدة صح؟ زائدة بس نعم هي ياء زائدة بالنسبة للرسم فعوملت معاملة ياء الإضافة. فمنهم من قال أنها يعني تدخل في التقاء الساكنين في كل ياء إضافة بعدها همزة وصل يعني يلتقي في التقاء الساكنين ففتح في فحرك الساكن الأول بالفتح. ومنهم من قال لا وهذه ما احنا ما صدرناه في باب ياءات الإضافة قلنا أن فتح الياء هذه لغة وإسكانها لغة أخرى مثل ما قلنا قبل قليل ربي أكرما ربي أكرما صح ليس لها علاقة بما بعدها. لماذا فتحناها مع الهمزة القاطعة؟ هل في التقاء ساكنين؟ ربي قبل قليل ما قرأنا في سورة الفجر فيقول ايش؟ ربي. لماذا فتحناها؟ بيئات إضافة صح؟ يعني هل هناك التقاء ساكنين؟ فإذا هي خاصة بالإضافة بين الفتح وبين الإسكان لا علاقة لها بإيش؟ هذا ما نراه ليس لها علاقة بالتقاء الساكنين. الآن هنا هل التقاء ساكن؟ نقول لا أصبحت كياء الإضافة كما نحن أخذنا مثلا أهدي الظالمين بيتي إيش ذكرنا من الكلمات الكثيرة التي مرت معنا فيه نعم وعهدي الظالمين أخذنا مثلا أخذنا نعم لا بعدها قال التعريف أو همزة أو همزة وصلية مثل أخي شدود أخي يشدود كلمات التي مرت معنا لما حركنا هذه الياء بالفتح يا شيخ عمر حركناها من أجل أن هذه لغة وليس من أجل التقاء الساكنين ماشي؟ هذا الأصل. البعض كما قلت البعض يعلل أن هناك التقاء ساكنين فهروبا من هذه الساكن فماذا يفعلون؟ يفتحون هذه الياء والفتحة أخف الحركات ما أخذوا الكسرة لو أخذوا الكسرة بصير عندهم ثقل وهم يريدون الآن أن يعني يهربون من هذا الثقل فماذا فعلوا؟ فتحوا. هذا قول آخر ولكن القول الذي نذهب إليه هي لغة من اللغات. كذلك هنا هذه أصبحت لغة من اللغات بفتح هذه الياء. فما آتاني الله خير مما آتاكم لمن؟ عن صوابع. أيوة عن أولي نعم عن أولي حمان نعم عن أولي حمان. طبعا عن أولي حمان استخدمها في موضعين سبحان الله. عن أولي حمان في وفي النمل آتاني وافتح عن أولي حمان واستخدمها في وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمان. يعني ممكن يعني يمتحنك واحد يقول عن أولي حمان شنو يقول؟ أيوة دخلت أيوة كم مرة فتقول له في كذا وفي كذا. نعم من باب المتشابهات. نعم نأتي الآن قال وخلاف الوقف بين حلا على ثبات الناس. الآن الحين بارك الله فيكم انتبه، الذين قرأوا بالفتح الباقون كيف يقرؤون في حال الوصل إذن؟ بالحذف. يقرؤون بالحذف. بالحذف. أيوة. معنا بالحذف. كيف تقرأ بالحذف؟ وصلوا حذف. وصل. وصلوا واقفا يكونون. لا وصل. لا إلى الآن ما تكلمنا عن الوقف. نتكلم عن الوصل. أيوة. وصلا عن ألحان الوصل حذف. نعم. يلا من يقرأ لنا؟ حسن. نحن ما زلنا معاه. اقرأ لنا حال الوصل بالحذف. فما آتاني الله. أحسنت. إذا لمن هذه القراءة ما عدا عن أولي حمل؟ حفص ونافع وعمر البصري يقرؤون بهذه الطريقة. طبعا يلاحظ لفظ الجلالة سوف يرقق هذا اللفظ لمناسبة الكسرة. نأتي الآن إلى الوقف. انتهينا من الوصل، نأتي إلى الوقف. قال وخلاف الوقف بين حلا على. إذا وقفت أيوة هناك وجهان لمن بقالون أبو عام أحفص. نعم فقط خرج ورش. أحسن. نعم منهم. فإذا ما هو الخلاف الدائر؟ إما أن يقفون بالياء وإما أن يقفون على النون. على النون بالحذف. نعم يقفون إما على النون وإما على نعم. ويقولون أن الإثبات مقدم، إثبات الياء مقدم على حال وصلهم. فإذا لما نقرأ يلا حسن، لما نقرأ الآن لحفص كيف نقرأ؟ فما آتان أيوة هذا الوجه الأول. هذا الثاني الوجه الأول أيوة. فما آتاني. أحسن. إذا هذا هو الوجه الأول وذاك الوجه الثاني. من اندرج معه؟ قالون أبو عمرو. قالون أبو عمرو. الوجهين. في الوجهين. الخلاف لهؤلاء من؟ قالون. وأبو عمرو وحفص صح؟ أيوة. وذي حسن؟ إيه بس بالحذف شيخ وقف مع بعد قراءة ثانية. إيه طبعا نعم. في هذا الوجهين نعم، أما في وقفك للحذف أحسن فيندرج معه الباقون. يعني لو وقفنا فما آتان نقول واندرج معه الجميع بخلاف طبعا في المد، مد منفصل. لكن لما يقف فما آتاني بالإثبات يدخل معه من؟ أيوة قالون وابو عمرو البصري. شلون عرفني؟ عرفني ايش؟ ان تحذر حال الباقي طبعا الضد. وما كان ذا ضد فاني ضده غني. ايوه الخلاف الذي يدور في هذه الياء الان ليس هناك شيء غير الاثبات والحذف في ياء الزائده. اذا لهم اثبات لهم حذف صح؟ الان تريد ان يعني هل للباقين إثبات؟ لماذا لا أخذ الإثبات للباقين من الضد؟ ممكن حسن أقصد هذا صح؟ إيه يعني ممكن أن في يعني الباقي بعضهم عندهم حق وبعضهم عندهم إثبات. أيوة هما يعني في البداية إيش قلت؟ إذا ما ذكر أسماء القراء الباقية فإيش عندهم؟ حق. عندهم الحذف على طول. هذا اللي إحنا بينا بأسلوب منهج الناظم رحمه الله كما بينا قبل قليل. إذ هدى وراح قنبل له الحال في الحال. ما أنا مذهبه إيش؟ الإثبات في الحالين. فإذا لم يذكر القارئ فإحرف له في الحالين. إحرف له في الحالين. إذا نرجع ونلخص فما آتاني التي في سورة النمل فأثبت الياء مفتوحة نافع وأبو عمرو وحفص ووقف على هذه الكلمة بالخلاف بالإثبات وبالحذف بوجهين قالون وابو عمرو وحفص والباقون لهم الحذف في الحالين. اتفقنا؟ خلاص؟ احنا عرفنا كيف يبنى احنا اوجه قالون اوجه حفص عفوا اللي احنا نقرا فيه لما يقول لك قف عليها تقف عليها بالوجهين صح؟ ولما تصلها تصلها بايه؟ بالفتح فقط. هذا هو دليلنا من قول الإمام الشاطبي رحمه الله، نحن نقرأ من طريق الإمام الشاطبي. ثم قال شيخ حسين: ومع كالجواب الباد حق جناهما. طبعا كانت كلمة آتاني الكلمة رقم كم؟ 20. كلمة 20. كلمة رقم 20. نعم. ومع كالجواب الباد حق جناهما. أيوة. عندنا الكلمة الأولى إيش تحسين؟ الجواب، وهي التي وردت في سورة سبأ الآية 13. والكلمة الثانية الباد، التي وردت في سورة الحج الآية 25. لو قلنا لك الآن ما حكم القراء الذين ذكره الناظم رحمه الله؟ ومع كالجواب الباد حق. أيوة. أبو عمرو البصري وابن كثير. وجناهما الجيم ورش. أيوة. فمن يحذف من يثبت في الوصل. أيوة. منهم البصري وورش. البصري وورش. ومن يثبت في الحالين ابن كثير. ابن كثير. نعم. والباقون بالحذف. والله جدا سهل وبسيط صح؟ ما عندنا أي تعقيد. نعم. تفضل اقرأ في سورة سبع. وجفان كالجواب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أيوة. أنت وصلت الآن. لمن هذه القراءة؟ لأبي عمرو البصري وواش. لأبي عمرو البصري وواش فقط. توقونا. وابن كثير. نعم. وابن كثير. ابن كثير وواش وابن كثير وابو عمرو البصري صح في إثبات الياء. الآن قف عليها. وجفان كالجواب. أيوة. هذه الآن لمن؟ لجميع القراء بعد ابن كثير. مع ابن كثير. أحسن. قف لابن كثير. وجفان كالجواب. أحسنت. هذه من الروايتين. كذلك سورة الحج. تفضل يا شيخ حسين كم منها؟ لا لا ما يحتاج والمسجد. يلا. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه. أيوة. كل القرى يقرون سواء ما عدا حفص. حفص ينثر بسواء بتأتينا إن شاء الله في الفرش. لمن قرأت الآن بإثبات الياء؟ لورش. واندرج معه ابن كثير وابو عمرو كذلك. نعم. بالنسبة للياء. نعم. الآن قف. سواء العاكف فيه والباد. أيوة. سواء معلش سواء قرأت لحفص. انزين. جمع القراء مع ابن كثير. مع ابن كثير. أيوة. بالنسبة لي الباد. نعم الباد. قف لابن كثير. سواء العاكف فيه والبادي. فيه والبادي. سواء العاكف فيه والبادي. أحسنت. بارك الله فيك. واضح إن شاء الله. ها هذه رقم 20. 22. نعم. اللي بعدها يا شيخ عمار: وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا. الكلمة القرآنية معنا المهتدي. المهتدي الإسرى والكهف. نعم. قال: وفي المهتدي الإسرى. بين لنا موضعها. وتحت. ثم قال: وتحت، أي تحت سورة الإسراء في الترتيب المصحفي تأتي سورة الكهف. نعم. وهذه طبعا لما قال إسراء وتحت طبعا هو يحترز في إثبات أو تقييد هاتين التي في سورة الأعراف: من يهدي الله فهو المهتدي. التي في سورة الأعراف ثابتة الياء، فللجميع تثبت الياء لأنها لم يثبت في الرسم، فلا تدخل معنا في هذا الباب. نأتي الآن أخو حلا، كيف يتعاملون معها أخو حلا؟ أخو حلا يقرأ نافع وأبهر بإثبات الياء في الوصل حذفها في الوقف، وللباقين الحذف في الحالين. يلا نطبق التي في سورة الإسراء الآية 97. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. ايوه هاي وصلت صح؟ نعم. فنافع وابي عمرو. نافع وابي عمرو نعم. فقف الآن. ومن يهد الله فهو المهتد. احسنت. لكل القراء. لكل القراء. الحين صل لغير نافع وابي عمرو. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه. احسنت. نروح ناخذ سورة الكهف كذلك الآية 17. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ايوه هذا لي نافع وابي عمرو. نعم كف عليها. من يهد الله فهو المهتد. هذا لمن؟ لكل القراء. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحسن. شوفنا سورة الأعراف. الأعراف 178 تقريبا. كم؟ 179. مر على الكلمة وين؟ هاي كم شيء؟ نعم الآية 178. 178 أيوة. شوفوها كل يفتح على هذه السورة يشوف كيف هذه الياء مرسومة ثابتة رسمة. أيوة ثابتة. وهناك محذوفة وهناك محذوفة. سبحان الله نرى أن يعني الآيات لا تختلف بالنسبة لمن يهدي الله فهو المهتدي، وهناك ومن يهدي الله فهو المهتد، لكن هذه من دقة النقل، دقة النقل من الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك دقة الرسام، يعني كيف رسموها؟ مو يأتيك أحد الآن من المستشرقين أو من المشككين ويقول لك هناك لما حذفت الياء ايش صار فيها؟ هناك من لم يثبت هذه الياء وهنا اثبتوها. نقول لا، لما حذفت الياء هناك لذا اصبح الخلاف. من اين اتى الخلاف على اثباتها وحذفها؟ من الاصل. اتى من المشافهة، فالاصل هو المشافهة، وهنا الإثبات ولا يخالف القراء، لا مخالفة عندهم لرسم المصحف، فرسم المصحف ركن من أركان القراءة الصحيحة. نعم. ومن بحث يعني من استطاع أن يبحث في ويتدبر في لماذا حذفت ولماذا أثبتت، من الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني العقل والتدبر، فله أن يتدبر في كلام الله عز وجل حتى في رسمه وفي قراءته. هناك السرعة وهنا في مهل في كذا فيتكلمون فيه أهل العلم. نأتي إذن هنا إذن تثبت الحالين لجميع القراء. نأتي إلى المسألة الأخيرة إن شاء الله ونقف عندها. كنا محمد وفي التبعن في آل عمران عنهما، بنقف عن هذا إن شاء الله. وفي التبعن في آل عمران عنهما، الكلمة القرآنية ما هي؟ تبعا ورد في سورة آل عمران، وفي سورة آل عمران الآية 20 كذلك. نعم من قراء هذه الكلمة؟ حاب عمرو ولهشام. حاب عمرو ولهشام من وين أتيت بهم؟ تحت الأخوة. اقرأ البيت وفي كذا عن سابق الشيخ في آل عمران نافع وحاء أبو عمرو. من أين أتت بهم كذلك؟ من البيت السابق. من وين أتت بهم؟ شلون كيف استدليت إنها من البيت السابق؟ إيش الذي دلك؟ وتحت وفي اليسار وتحت أخو العلا أخو حلاء إنزين وفي التبعة وفي التبعة تكمل للبيت السابق. لا قال وفي التبع عن في آل عمران عنهما أيوة الضمير يعود على في المثنى على ما سبق وهما نافع أبو عمرو البصري. نعم نافع أبو عمرو البصري. ونقول عنهما بمعنى العين أنه رمز لحفص من كذا. نعم هذا ضمير يعود لما قبله ضمير. نعم نعم حروف الجر المتبوعة نعم والضمائر. نعم إذا, إذا, إذا لم يكن معه لم يتوسط حروف في نفس المسألة فهو ضمير يعود على ما سبق. فإن توسط لا يكون إيش يكون رمز. نعم يكون رمز. ولكن إن شاء الله مثل قلنا له له دار جهلة مثلا لكن هاي اللام لهشام. نأتي الآن إذا ماذا أو كيف قراءة نافع وأبو عمرو في والتبعا في الإثبات بطلية في إيه؟ حال الوصل حال إيش حال الوصل حال الوصل وحال الوقف تحذف عندهم. يلا نقرأ هذه الآية فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل أيوة. إذن بإثبات الياء حال الوصل قالون واندرج معه ورش وأبو عمرو البصري طبعا. نعم والباقون لهم الحظ في حال الوقت. الآن قف عليها. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أيوة هذا قالون بحذف الياء حال الوقف واندرج معه جميع القراء بحذفها. طبعا في خلاف قبلها في فقل أسلمت في وجهي لله بالإسكان لابن كثير أبو عمرو وشعبة وحمزة الكسائي. الآن نحن نتكلم عن هذه النون ومن اتبعني. إذا وصلنا ومن اتبعني للباقين كيف ومن اتبعني ابدأ من هنا تفضل ومن اتبعني وقل للذين أحسن. فهنا ثلاث من انتبه هذه الياءات الزوائد حال وصل انتبه لها لمن يقرأ بالحذف حال الوصل أن لسانه لا يعني يجر هذه الكسرة فتصبح يا أن ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب. فنقرأ في حفص مثلا ومن اتبعني وقل للذين خطأ أنت أشبعت هذه الكسرة فأصبحت يا أن والياء ليست من قراءة حفص بل هي من قراءة نافع وأبو عمرو البصري. كم رقم كم هذه الياء مرت معنا اليوم 25 فنكتفي على هذا بالنسبة للياءات إن شاء الله.